تصني شخصيات المحافل السياسية في مختلف البلدان ثناءً عالياً على القائد العظيم كيم جونغ إيل ومعاصره الخالدة لبناء الحزب. رئيس اتحاد الشعب البنغلاديشي ورئيس المجلس المركزي لحزب جمهورية كيرغيزستان الموحدة الشعبية في كيرغيزستان والأمين العام للحزب الشيوعي الكونغوي الديمقراطي وغيرهم من الشخصيات أشادوا كل الإشادة بالقائد العظيم كيم جونغ إيل قائلين إنه بنى حزب العمل الكوري إلى حزب انصهر مع جماهير الشعب في كيان واحد ويتحمل المسؤولية التامة عن مصير الشعب ويخدم الشعب بإخلاص. ثم ذكروا أن القائد كيم جونغ إيل قام بصوغ سياسة سونغون كالأسلوب السياسي الرئيسي للاشتراكية وعزز وطور حزب العمل الكوري إلى منظمة سياسية قيادية لقضية سونغون الثورية بصورة أكثر. كما أكدوا أن مآثره المحققة في بناء الحزب ستبقى في أعماق قلوب البشرية إلى أبد الآبدين.